مجمع نورين يقدم. نعم الشريس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر محرم لعام 38 و400 عقد هذا المجلس في شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إلى قوله: قل فأنى تسحرون. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة، وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. قال إبليس: قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. وقال قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقال قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار، وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا السياق من رسالته العبودية الأحوال التي عرضت لطوائف من أهل المعرفة والتصوف في سلوكهم لمسائل العبادة ولمسائل التحقيق، وما قصدوا إليه من تحقيق الحقيقة الشرعية في مقام العبودية، وأن هذا القصد يصاحبه كثير من مقامات الجهل، ومن ذلك هذا التوهم الذي توهموا فيه أن تحقيق المعرفة وأن تحقيق الإرادة إنما يكون بشهود هذه المعرفة المتعلقة والمختصة بربوبية الله سبحانه وتعالى، مع أنك تعلم أن ربوبية الله جل وعلا هي من أصول الإيمان به سبحانه وتعالى، ولا إيمان لعبد لم يؤمن بهذه الحقيقة وهي ربوبية الخالق سبحانه وتعالى، أنه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأن بيده ملكوت كل شيء وأنه الخالق وما سواه مخلوق وأنه المالك المدبر إلى غير ذلك من الحقائق الربوبية التي يتضمنها فعل الله سبحانه وتعالى ويتضمنها أمره جل وعلا الكون ويتضمنها قدره سبحانه وتعالى ويتضمنها قضاؤه إلى غير ذلك. فهذه حقيقة شرعية كبرى، بل هي من أعظم الحقائق الشرعية، ولكن الحقائق الشرعية حقائق متصلة وبعضها يتضمن بعضا وبعضها يستلزم بعضا، فمحل المؤاخذة لمن سلك طريقا مغلوطة في مقام السلوك والعبادة هو أنهم قصروا الحقيقة الدينية على هذا المعنى. فهذا الوقوف كما يقول المصنف الذي اصطلح على به على هذه التسمية، وهي تسمية الوقوف عند هذه الحقيقة، الوقوف بمعنى الاقتصار على هذا الشهود أو تغليبه، والجهل أو النقص في مقام الحقيقة الشرعية، وهي حقيقة الأمر والنهي والتشريع والتعبد لله، ويسمى بعبادة الله بألوهية الله سبحانه وتعالى. فمن قصر في مقام الأمر والنهي تغليبا لمقام الربوبية فقد وقع في مقام من الخلل والضلال بحسب ما يصيبه في هذا المقام، بحسب ما يصيبه في هذا المقام. فقد يكون من أهل الغلو في هذه الطريقة تارة، وقد يكون من أهل الاقتصاد في هذه الطريقة تارة، وقد يكون متوسطا بين الحالين، ليس من أهل الغلو وليس من أهل الاقتصاد. فإن قيل فهل يوجد من يكون من أهل الاقتصاد؟ قيل نعم، إذا وقع ذلك على أوجه عارضة في طريقته ولم يكن منهجا مضطردا له. فهذا وقع فيه بعض مقتصدة الصوفية، أن هذه الطريقة تعرض لهم في بعض المسائل والمقامات. وإذا نظرت في مشرعهم وفي منهجهم وجدت أنهم ليسوا على هذه الطريقة في عموم حالهم أو في تقرير طريقتهم، ولكن يصيبهم منها ما يصيبهم، أعني من مقام عدم تحقيق الجمع بين مقام الشرع ومقام الربوبية، والذي جاء به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام هو تحقيق الجمع بين مقام الربوبية ومقام الشريعة، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، يعني مقام الشريعة هو مقام العبادة لله سبحانه وتعالى بما أمر وبما شرع الله جل وعلا في كتابه وبما جاء به رسوله، ومثله في سائر دعوات الأنبياء أو دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحقيقته قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. فعبادة الله بما شرع الله من العبادات، بما شرع الله من أوجه العبادات التي فصلت في كتب الرسل وفي نبواتهم عليهم الصلاة والسلام. فمن شهد الجمع بين مقام الشرع والقدر فهذا المصيب لآثار المرسلين، من حقق الجمع بين مقام الشرع والقدر فهذا المصيب لطريقة المرسلين، وهم يعني المحققين لهذا، هم درجات في تحقيقهم، كما تفاضل إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، حتى إن الخلفاء الأربعة تجد أنهم ليسوا درجة واحدة فضلا عن بقية الصحابة. وهذا الفضل تارة يسمى كتسمية النبي له في الخلفاء الأربعة، وتارة وهو الغالب عليه أنه من علم الله الذي لا يعلمه البشر ولم يطلع الله العباد عليه، وإنما هو من ما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. فمعرفة الدرجات والفضائل بين العباد هذا من جهة تعيين الأعيان، هذا علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة أو بعذاب أو غير ذلك من الأوجه المختصة بعلم الله، إلا من جاء به الخبر من الشهادة كالعشرة المبشرين بالجنة وما إلى ذلك من الأحكام المستقرة في طريقة أهل السنة والجماعة. إنما المقصود أن الله بعث الرسل بالتحقيق بين مقام الشرع ومقام القدر، وهذا الذي تضمنته أعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة. فإنها يعني هذه السورة هي في هذا التحقيق، فإنها في هذا التحقيق، بل لك أن تقول إن جميع هذه السورة في تقرير هذه الحقيقة العظيمة، وإن كان تقريرها لهذه الحقيقة العظيمة وهي تحقيق الجمع بين الشرع والقدر والجمع بين الشرع والربوبية والإلهية والربوبية، كل هذه تعبيرات متقاربة أو بعضها يشير إلى البعض أحيانا، ولو كان من باب الجزء الذي يتضمن الكل في المقصود، وإن لم يفده من جهة مطابقة الألفاظ أفاده من جهة تضمن الألفاظ ومن جهة لزوم الألفاظ، فضلا عن المقاصد. فهذه السورة يعني سورة الفاتحة هي في تحقيق هذا الأصل العظيم الذي بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو تحقيق الإيمان بربوبية الله مع إخلاص العبادة والطاعة لله وحده لا شريك له. هذه السورة كلها بتقرير هذه الحقيقة إلى تمامها، ولهذا أبان الله جل وعلا في تمامها من انحرف عن هذه الطريقة بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا هو عنوان أو هو جماع دين الإسلام، هو جماع دين الإسلام. فلما اشتغل كثير من أهل المعرفة وأهل العبادة بطرق الصوفية اشتغلوا بنظر هذه المسائل والقصد إلى تحصيلها، أصاب بعضهم هذا الخلل من جهة التقصير في مقام الأمر والنهي، وهذا التقصير على درجات كما سبق، تارة يكون غلوا وتارة يكون دون ذلك. ويقابلهم طوائف من أهل الكلام والنظر الذين غلوا في مقام الأمر والنهي وفاتهم كثير من التحقيق في مقام الربوبية، كما هو شأن كثير من متكلمة المعتزلة بل عامة المعتزلة على هذه الطريقة، وهو أنهم لم يجعلوا أفعال العباد مخلوقة لله كما هو المذهب المعروف عند المعتزلة، وإن كان لهم تفاصيل تختلف بين أئمتهم في شرح هذه المسألة، لكن يجمعهم أنهم لم يجعلوا أعمال العباد قد أشاء الله وخلقها، يجمعهم هذه الجملة. فهذا تقصير في تحقيق مقام الربوبية. وإذا جئتهم في الأمر والنهي وجدت في كلامهم وطريقتهم مادة غالية في باب الأمر والنهي، حتى جعلوا مرتكب الكبيرة التارك لمقام من الأمر أو الواقع في مقام من النهي جعلوه خالدا مخلدا في نار جهنم، وجعلوه قد عدم الإيمان بهذا الترك أو بهذا الفعل، وهو ما سموه المنزلة بين المنزلتين. فأهل هذه الطريقة فيهم غلو في مقام الأمر والنهي، وفيهم تقصير في مقام الربوبية، وأولئك من الصوفية فيهم غلو في مقام الربوبية، فيهم غلو في مقام الربوبية حتى لم يشهدوا حقيقة الشريعة على وجهها الذي شرع الله سبحانه وتعالى، فقصروا في شهودها. وإن كانوا لا يسمون الأفعال بالترك، وقد أشار المصنف رحمه الله إلى من أسقط الأمر والنهي، وأباح الحلال وأباح ما حرم الله بأثر هذا المسلك، لكن هذا شأن غائم من الغلو المستحكم الذي لم يقع لعامتهم وجمهورهم، وإنما نقل عن بعض الأعيان في مثل هذا القول الذي أشار إليه المصنف. فهذا من شأن مادة من الغلو المستحكم عرضا لبعض الأعيان في بعض المقامات، وإن كان كثير من الحروف التي يقولونها في هذا لها تأويل، وبعضها قد يكون على وجه من الحقيقة في تسمية قائله من باب تعارض الحقائق عندهم، المقصود أن أهل التصوف بالغوا في شهود المعرفة، معرفة الربوبية، وهذا شأن تلبس به جمهور الصوفية وقصروا في باب تحقيق الاتباع في مقام الأمر والنهي والالتزام بالسنن والآثار. وهذا الشهود هم فيه كما سبق درجات من جهة إصابته، وهذا يبين لك أن الأصول المجتمعة في الشريعة من غلا في شيء منها لزمت حاله أو لزم في حاله التقصير في الأصل الآخر. فأولئك المعتزلة لما غلوا في مقام الأمر والنهي قصروا في مقام الربوبية، وأولئك الصوفية لما غلوا في مقام الربوبية قصروا في مقام الأمر والنهي، لأن الوسطية التي شرعها الله لا تكون إلا بجمع قواعد الدين وبيان أن هذا الاجتماع في قواعد الدين وشرائعه يصدق بعضه بعضا وليس ينافي بعضه بعضا. نعم. ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله. نعم، وهذا من الشبهات التي أثارها بعض الغلاة في هذه الطريقة، فزعموا أن الخضر في قصته مع موسى التي ذكرها الله في سورة الكهف، زعموا أنه فعل ما فعل، مع أن بعض فعله من حيث الأصل يكون منهيا عنه كقتله الغلام، فهذا مما جاء له اختصاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فهذا بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وجها من حقيقة الحال، وإن كان الكفر من حيث هو ليس مبيحا للقتل على كل تقدير، فقد يقتضي ذلك الفعل الذي فعله الخضر إنما هو مما أمره الله سبحانه وتعالى وله اختصاص. ولهذا تجد أن رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام نازعه في فعله، فادعى بعض أهل التصوف أن طريقة الخضر هي طريقة العارفين من هذا الوجه، وأنه سقط أو أسقط بعض مقامات الأمر والنهي لشهوده مقام الحقيقة في الربوبية، وهذا تكلف باطل متناقض، ولا سيما أن أفعال الخضر هي متعلقة بالمكلفين والآدميين، كأمره مع صاحب الجدار في القرية، وكأمره مع أصحاب السفينة، وكأمره مع الغلام، فهذا كله يمنع، فضلا عن أن الأصل الشرعي يمنع هذه الطريقة من أصلها. نعم. حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسوله، ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين، ويعادي أعداءه. وهذه العبادة متعلقة بإلهيته، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. نعم. وذكر المصنف لمسألة الربوبية هو كما سبق أن السقط في هذه المسألة من طوائف من هؤلاء الصوفية أو من غيرهم لا يقصد به أن هذا المقام، يعني مقام الربوبية، ليس هو من المقامات الشرعية الكبرى، بل هذا أصل من أعظم أصول الدين، وإنما المشركون وقفوا عنده، بل لم يقفوا عند هذا الأصل تحقيقا. فإذا قيل إن مشرك العرب عارفون بهذا الأصل، فهذا باعتبار جملته، ولكن مشرك العرب ليسوا محققين لمسألة الربوبية، ولا يوجد أحد لم يقر بالألوهية قد حقق الربوبية، وإنما عندهم إقرار بالربوبية ومعرفة بالربوبية، وفرق بين مقام المعرفة والإقرار وبين مقام التحقيق. ولهذا تجد في أفعال المشركين من مناقضة الربوبية والإلهية كثيرا من أوجه الشرك التي هم فيها مناقضون لمقام الربوبية، كما هم مناقضون لمقام الألوهية، ولكن عندهم إقرار كما ذكره الله عنهم، من جهة أنهم يقرون ويعرفون بأن الله هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض لغير ذلك، فهذا إقرار بين ومعروف في شأنهم، قد ذكره الله عنهم في كتابه في كثير من سور أو آي القرآن. فهذا المقام درجته بالغة، لأن بعض الذين ينظرون كلام العلماء والسلف في ذلك قد يتوهم في أمر الربوبية توهما أنه مما استقر، وأنه ليس فيه فقه، وأنه لا يتعبد الله به إلى غير ذلك من التوهمات التي تعرض لبعض السالكين في ذلك. ولهذا تجد الغلو من جهة المقاصد، وإن لم يقع من جهة الأفعال، يقع لبعض السالكين في هذا، فهذا خلل وسقط في فهم طريقة السلف أو في فهم طريقة الأنبياء قبل ذلك، وأن عبادة الله بربوبيته كما أن الله يعبد بإلهيته، ولذلك يعظم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، بل لا يتصور عبادته سبحانه وتعالى إلا بالإقرار بربوبيته، لا يتصور عبادته سبحانه وتعالى إلا لمن أقر بربوبيته. وكلما كان العبد أعرف بالله سبحانه وتعالى ربا وخالقا صار أصدق في الاستجابة لأمره ونهيه سبحانه وتعالى، وأفقه في أمره ونهيه سبحانه وتعالى. ولهذا من الأسباب التي أتي فيها المشركون هو نقص التحقيق عندهم في مقام الربوبية، وإن كانت لهم أسباب أخرى في استدعاء ما هم عليه من الشرك في نفوسهم. نعم. فالإله هو الذي يأله القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك، وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد، بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره، فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين. ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض، أو في مقام أو حال نقص من إيمانه وولايته بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون، وكثر فيه الاشتباه على السالكين. نعم، وهذا مقام عظيم باعتبار أنه مزلة أقدام لبعض الذين سلكوا في هذه المسائل على غير آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأنت ترى في سياق كلام المصنف ذكراً لطوائف من المشركين، ويدخل بعد ذلك الإشارة إلى بعض أهل السلوك الذين خالفوا السنة في ذلك. فهذا ليس المقصود به أن أصحاب هذه الطرق من طرق التصوف أنهم على نفس الدرجة التي عليها المشركون، ليس المقصود ذلك بتاتاً. بل هؤلاء الصوفية فيهم من العلم والإيمان وفيهم من العبادة، هم في ذلك على درجات، هم في ذلك على درجات. ولذلك تجد أن المصنف في بعض كلامه عن التصوف يذكر من يسميهم بصوفية أهل الحديث، ومن كانوا على الطريقة الصحيحة من جهة المرادات ومن جهة الاتباع وأصل الاتباع. ولما ذكر الفناء قال إنه على أوجه، وذكر الوجه الأول منه هو الفناء عن إرادة السوى، أنه هو الفناء الشرعي كما اصطلح الصوفية على هذا اللقب ففسره بهذا المعنى، وهو حال لكثير من الصوفية ومقتصد الصوفية أو فضلاء الصوفية كما يعبر عنهم المصنف في بعض كلامه. فهذا المعنى الذي يذكره هو على سبيل أن الآثار الباطلة والبدع الباطلة إنما تأتي بنوع مشابهة لطرق قوم من المشركين تارة، أو تكون من المحدث المطلق تارة. ولذلك بعض البدع تكون فيها مادة من المشابهة، وكما أن التشبه والمشابهة يقع في الأمور العادية فهو يقع في الأمور العبادية من باب أولى. حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله، إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإني إن فتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله. نعم، وهذا من فاضل طريقة شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا يأخذ المخالف له في بعض الأصول أو بعض المسائل. وهذا هو المنهج العدل المشروع، أن المخالف لا يؤخذ باصطلاحه ولفظه، وإلا قد تجد في الاصطلاحات والتراكيب ما ليس محكما تارة، أو قد يكون محدثا تارة أخرى، وتجد أنه يحسن الاعتذار لهم باعتبار المقاصد التي قصدوها من الكلام. فما جاء في كلام الشيخ عبد القادر رحمه الله وهو من الصوفية، وإن كان قد أضيف إليه بالتصوف تصوف كثير ومبتدع وباطل ليس من طريقته وقوله، وهذا معنى يجب معرفته، إلى أن ما يذكر في كتب التصوف والأحوال ليس كل ما أضيف إلى أعيان العباد والأولياء والصالحين كسهل بن عبد الله وكالفضيل بن عياض وكالجنيد بن محمد وكالشيخ عبد القادر وغيرهم، ليس كل ما يضاف يكون إيش صحيحا، مع أن الحقائق لا تعرف بالأعيان أي بأعيان الناس سواء كان هذا الشيخ أو ذاك الشيخ، وإنما هي تعرف بميزانها الشرعي الذي لا يأتيه الباطل وهو القرآن والسنة، وقد بيّن الله الدين بياناً كاملاً محكماً. ولكن إذا وقع في كلام هؤلاء كالجريد بن محمد أو كالشيخ عبد القادر وأمثال هؤلاء من الكلام الصحيح حتى لو كانت حروفه من حروف الصوفية، تجد أن طريقة ابن تيمية رحمه الله أنه يأخذ الأمور بمعانيها ومقاصدها، وإن كانت الحروف ربما لا تكون إيش حروفاً محكمة، بل ربما كانت حروفاً مبتدعة ومحدثة تارة، فيأخذ الأمر على المعاني ويبين ما وقع في الألفاظ من النقص. نعم. لكن كثيرا من الرجال غلطوا، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، فيضاهون المشركين الذين قالوا. ولذلك عبر هنا بالمقاربة، قال فيقاربون أي يشابهون، فيكون هذا من الشبه، فيكون هذا من الشبه والتشبه، وقد يكون هذا غاليا وقد يكون دون ذلك حسب مقامات التشبه المختلفة. نعم. فيضاهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ولو هدوا لعلم. هذا مقام وهو مقام الشرع والقدر، مقام الجمع بين الشرع والقدر، لأن المشيئة كما تعلم من أصول الإيمان بقدر الله، من أصول الإيمان بقدر الله الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى العامة والشاملة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذه الطريقة التي عرضت لبعض الكفار وقالوا فيها لو شاء الله ما أشركنا لم تقع على أصل علمي عندهم، وإنما هو من الحجة الداحضة وهو من الكذب الصريح. ولهذا لما كانت مقولة مبنية على قصد الإعراض عن الحق والاستكبار في اتباعه سمى الله ذلك كذبا، كما في قوله كذلك كذب الذين من قبلهم، فهي طريقة في التكذيب مبنية على الكبر ومبنية على الفساد، ولم تقع عن شبهة، ولم تقع عن شبهة، لأن مسألة القدر مع الأمر والنهي لا ترد عليه الشبهة البتة، لا ترد عليه الشبهة الموجبة لتركه، إنما تكون هذه الشبهات التي أو لا ترد عليه الحجة الموجبة لتركه، إنما يرد الشبهات لا ترد عليه الحجة الموجبة لتركه، إنما ترد عليه الشبهات التي يزينها الشيطان في نفوس بعض الناس تزيينا قاصرا، أو يستعملها بعض العباد في تركه لدين الله أصلا أو لبعض مقامات الدين على سبيل الانفكاك عن الأمر والنهي استكبارا أو ظلما لنفسه. فلا تخرج هذه الشبهات عن هذه الأوجه الثلاثة، فلا تخرج الشبهات عن هذه الأوجه الثلاثة، عن الشبهات التي تستعمل في مقام إسقاط ما هو من الأمر والنهي بمقام القدر، أو إسقاط أصل مقام الأمر والنهي بمقام القدر، كما هو شأن المشركين الذين أسقطوا أصل الأمر والنهي وهو التوحيد بما قالوه لو شاء الله ما أشركنا. وقد يعرض ذلك لبعض من هو مقر بأصل الأمر والنهي فيسقط بعض المقامات منه، ويكون ذلك فيه نوع مشابهة للمشركين من هذا الوجه، فهذا هو السبب الثاني. وقد يكون من السبب الثالث وهو التزيين القاصر الذي يزين به الشيطان لبعض النفوس. وإنما يقصد بالتزيين القاصر أن من تقع في هذه الحال لا يطرد ذلك في عامة شأنه، وإنما يكون في محل الشرع فقط، مع أنك تعلم أن القدر لا يختص بالشرع وإنما هو عام في كل شأن المكلف. ولهذا لا يوقعه الشيطان في نفس أحد في كسبه للمال مثلا، أو في ابتغائه الولد، أو في ابتغائه الأمور الكونية التي تحصل له. لم يقع في نفس أحد أن الشيطان وسوس له وقال بأنه إن كان قد كتب له الولد قدرا فإنه سيأتيه الولد دون أن يتزوج وأن ينكح، لم يقع وسوسة الشيطان بهذا، لأن الشيطان إنما يوسوس بترك الشريعة، إنما يوسوس بترك مقام الأمر والنهي، فهذا هو الذي يزينه في نفوس بعض الناس. ولذلك ما يزينه الشيطان في بعض النفوس دائما تجد أنه تزيين قاصر، بمعنى أن مما يدفع هذا الوسواس أو هذه الشبهة التي يزينها الشيطان في نفوس بعض الناس أنك إذا استعملتها في نظائر لها بان إيش؟ إذا استعملتها في نظائر لها مماثلة لها في الحكم بان إيش؟ بان فسادها وبان إيش؟ انقطاعها. فمن جعل القدر السابق وأن الله كتب مقادير الخلق وكتب أهل الجنة وأهل النار، وهذا حق أن الله كتب ما من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة أو النار كما جاء في الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن جعل ذلك مسقطا للعمل فليجعل ترك النكاح والزواج مسقطا السعي في ابتغاء الولد، لأن العبرة على هذه الطريقة التي يزينها الشيطان هي بالقدر. وهؤلاء جهلوا حقيقة القدر فضلا عن جهلهم بحقيقة ما يقتضيه مقام الشرع، لأن القدر إنما هو قدر الله في الحال والمآل، وليس قدر الله مختصا بالمآل دون الحال، فالأسباب متعلقة بقدر الله وهي من قضاء الله وقدره، لأن كل فعل فعله المكلف فهو من القضاء والقدر. ولهذا لا يتصور وقوع المسبب دون وقوع السبب على ما مضى في التكليف. ولهذا من كفر بالله سبحانه وتعالى وكذب المرسلين، أي ترك مقام الأمر والنهي وعارضه، هذا لم يكتبه الله سبحانه وتعالى في الجنة، هذا لم يكتبه الله سبحانه وتعالى في الجنة. نعم. ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض. ولو علموا، قف على هذا، هذا في مقام الفرق بين باب الأمر والنهي وباب المصائب. نعم، قف على هذه الجملة وبالله التوفيق. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.